أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله حبيبات الغاليات. يعني أسأل الله عز وجل أنكم تكونوا جميعا بخير ولقاء جديد من لقاءات إشراقة حياة بعد انقطاع أجازة العيد. يعني أسأل الله عز وجل ألا يحرمنا هذه المجالس الطيبة المباركة، وألا يحرمنا مصافحة وجوهكم وأسمائكم، وألا يحرمنا منكم أبدا يا رب. طمنوني كده عليكم الأول يا أخوات، يعني أخباركم إيه؟ حشتوني جدا يعني. النهاردة إن شاء الله، يعني إحنا كنا خدنا قبل كده موقف من مواقف توبة كعب بن مالك رضي الله عنه، وكنا تكلمنا في المرة اللي فاتت عن التصالح مع الذات، وذكرنا كلام كعب بن مالك وداني وكان إنسان يعني متصالح مع نفسه، حتى صدق في حديثه وصدق في توبته، فصدقه الله عز وجل وتاب الله عز وجل عليه. لكن في هذا الموقف يعني لنا وقفة ما كناش قدرنا ان احنا نقف عليها، فجبرنا بفضل الله عز وجل في هذا الحديث، وهي هذا الحديث الذي معنا، هو حديث كعب بن مالك رضي الله عنه في قصة توبته. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر. قال: وكنا نعرف ذلك، يعني كانوا يعرفون ذلك، مجرد إن إذا سر النبي صلى الله عليه وسلم يعرف في وجهه السرور ويعرف في وجهه البشارة. تعالي كده اما نبص على اول الحديث او اول الحوار، وعايزين نربط ما بين بداية القصة ولحد في نزول التوبة. في اول المواقف ان كعب بن مالك اول ما لقى النبي صلى الله عليه وسلم وصف حال او وصف النبي صلى الله عليه وسلم تعبيرات الوجه، صح؟ قال ايه؟ فلما رآني تبسم تبسم الايه؟ المغضب. تبسم تبسم المغضب. ولما نزلت التوبة، توبة كعب بن مالك رضي الله عنه، وصف حال النبي صلى الله عليه وسلم فقال ايه؟ فلما سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما رجع من تبوك وجلس الناس في المسجد، قال ايه؟ وهو يبرق وجهه من السرور، عارفه بريق الوجه. وهذه عادته صلى الله عليه وسلم، ده اللي بيحكي مين؟ كعب بن مالك رضي الله عنه. كان اصحابه يعرفون ذلك بوجهه، فكان اذا سر استنار وجهه صلى الله عليه وسلم حتى كانه فلقه قمر. في روايه تانية اللي هو الحديث اللي معنا قطعه قمر. وقال صلى الله عليه وسلم: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. بشره النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى في أول اللقاء خالص، أول ما لقي كعب النبي صلى الله عليه وسلم، قال له إيه؟ أول ما شافه كده تبسم تبسم المغضب. ولما نزلت التوبة سر وجه النبي صلى الله عليه وسلم استنار وجهه حتى كأنه، شوفي دقة الوصف، كأنه قطعة قمر. وكنا نعرف ذلك. هذا الحديث يا جماعة، أو هذا الحوار الذي وصفه كعب ووصف حال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث أو هذا الموقف، هذا إن دل فماذا يدل؟ فماذا يدل هذا الموقف أو هذا الحوار أو هذه التعبيرات الوجه الذي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم؟ مين تقول لي؟ الحب. وكمان أنا منتظرة ردكم إن شاء الله. تعبير عن المشاعر. جميل يا زهراء، اهتمامه بأصحابه صلى الله عليه وسلم. أحسنتي يا أمنية، أحسنتي. تفاعل جميل. نقاء قلبه وسريرته، الشعور بالآخرين ومشاركتهم. أحسنت يا أم أروى، جميل جدا فعلا. هذا الموقف إن دل فإنما يدل على رأفة النبي صلى الله عليه وسلم ولطفه صلى الله عليه وسلم، وإنه بيعيش مع أصحابه بمشاعره، يصر لما فيه نفعهم ومصلحتهم، ويغتم ويحزن إذا حصل لأحد منهم شيء من المكاره صلى الله عليه وسلم. وهو ده حديثنا النهاردة في التعبير عن المشاعر، إن أنت تفعلي المشاعر في حياتك. إن شاء الله لقاءنا هيكون على جزئين، الجزء الأول في تفعيل المشاعر. التفاعل بالمشاعر يا جماعة ده يعني ميزة إنسانية بيتميز بها الإنسان. أي إنسان لازم يتميز بمشاعره، بحسيسه، باللي بيطرأ في قلبه. وده عكس الجمادات، يعني الإنسان اللي هو ما عندوش تفاعل بمشاعره أصبح إنسان عنده زي الجمادات بالضبط، الجمادات اللي ما بتتحركش. لذلك لما وصف الله عز وجل القلوب القاسية، ثم قست قلوبكم، بني إسرائيل، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة. شوف الإنسان لما يصل لمرحلة قسوة القلب، إن القلب ده يكون زي الجماد، خلاص فقد المشاعر، فقد التعبير عن أي صورة من صور المشاعر. لذلك التعبير عن المشاعر، تفعيل المشاعر، التعايش مع العواطف والمشاعر، ده بيخليكي في حد ذاتك تحس ان انت انسانة، تحس ان انت انسانة بتسعدي وبتسعدي غيرك، بتقوي علاقتك بغيرك، بتقوي علاقتك اولا بنفسك. تعبير عن المشاعر، شوفي النبي صلى الله عليه وسلم، وده كان من منهج النبي صلى الله عليه وسلم. واللي انا عايزة اوصل له برضو ان احنا تخلينا عن المنهج شوية. ده عايز اقول لك ان ده اصل كل مشكله، اصل كل مشكله ان احنا بنفرط في منهج النبي صلى الله عليه وسلم، ان احنا ما بناخدش المنهج ده بصوره حياتيه الا ما رحم الله عز وجل. بصوره حياتيه، ان انت تشوفي كل وقفه من وقفات النبي صلى الله عليه وسلم قد ايه بتفرق في حياتك، قد ايه انت محتاجاه في حياتك. وده يمكن غرض او هدف هذه الدورة، ان انت تعيشي حياتك حياة صح، حياة بمعنى الحياة، ان انت تعيشي حياتك برضا الله عز وجل من خلال منهج النبي صلى الله عليه وسلم. تطبيق هذا المنهج الحياتي، منهج حياة، مش منهج ان انا بعرف سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وخلاص. لا لا، مش المقصد كده ان انا ابقى عارفه السيره وخلاص، لا، المقصد ان انا اطبق السيره دي في حياتي. هو ده مقصد منهج النبي صلى الله عليه وسلم في تطبيق حياتك كلها. شوف النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث الناس قد ايه على اظهار المشاعر. ازاي؟ شوفي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اذا احب احدكم صاحبه او اخاه، اذا احب يعمل ايه؟ لو انت بتحب واحده صاحبتك، لو انت بتحبي حد في الله عز وجل، لو انت بتحبي معلمتك، لو انت بتحبي اي شخص من محارمك طبعا، يعني ما حدش يفهم غلط، الحب ده يعمل ايه؟ احسنتم، فليعلمه، فانه ابقى في الالفه واثبت في الموده. صلى الله عليه وسلم: اذا احب احدكم صاحبه او اخاه فليعلمه. ايوه، تخبيش حبك، اظهري حبك. يا فلان انا بحبك في الله، انا بحبك في الله، انا يعني مدينة لك بالحب في هذا الموقف، انا مدينة لك بمعرفة، انا مدينة لك بان انت نفعتيني في الامر ده. اظهري الحب، اظهري الحب. شوف النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ بيد معاذ ويقول: يا معاذ، والله اني لا احبك. تخيلي يعني سبحان الله العظيم، شوف النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعني يمكن أفعاله، يمكن كل حاجة بتكون صادرة منه بمجال الحب. النبي صلى الله عليه وسلم يعني صاحب القلب الرحيم الرؤوف، بيتعامل مع أصحابه بالحب، إلا إنه كان يظهر هذا. شوف الجمال، يا معاذ والله إني لا أحبك، ويقسم النبي صلى الله عليه وسلم، يقسم على ذلك. حتى لما تلاقي حد يقدم لك حاجة أو يعمل لك حاجة، اظهري مشاعرك، اظهري مشاعرك بالشكر له. وشوف النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا عايزاكي تقفي مع الحديث، هو إيه المقصد إن أنا أقول له أنا بحبك في الله، أو المقصد إن أنا أقول للأخت دي أنا بحبك في الله إيه؟ إظهار المشاعر. ممكن إنسان كتير جدا، وده يعني سبب رئيسي كبير جدا، والله عايزة أقول لك إن أنا يعني يكاد 70% من المشاكل بسبب عدم إظهار الحب. عدم إظهار الحب. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. تخيلي يعني، يعني إنسان لو أنا حد عمل لي خدمة أو عمل لي حاجة أو أعطاني حاجة أو قدم لي حاجة أيا كانت، ولا أشكره فلا أشكر الله عز وجل. لا يشكر الله من لا يشكر الناس. ليه؟ هو أنا لما أقول لك جزاك الله خيرا دي يعني، يعني فادتني بإيه يعني؟ أنا بظهر لك مشاعري، بظهر لك حبي. إيه المانع لما نظهر مشاعرنا لبعضنا؟ ايه المانع لما زوجي يجيب لي حاجه اقول له شكرا جزاك الله خير، والله احسن الله اليك زي ما انت بتحسن الي، ربنا يحسن اليك. ايه المانع؟ المانع واحنا بقينا بنشوف الجفاء في بيوتنا، وهو ده اللي انت جبته، هو ده اللي انت عملته، هو ده اللي انت شاطر فيه، هو ده التبكيت والتعنيف والتوبيخ. ايه المانع ان احنا نقول لبعضنا اني احبك في الله؟ المانع ان احنا نقدر بعضنا ونظهر مشاعرنا لبعضنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الصحابة من أحب الناس إليك، قال إيه؟ قال لهم: يا جماعة الموضوع ده خصوصي، ومعلش محدش يسألني السؤال ده، وأنا مش عاوز أزعل حد. هل قال ذلك؟ قال عائشة. صراحة، وضوح، إظهار للحب لعائشة. لم يخجل النبي صلى الله عليه وسلم من إظهاره للحب لزوجته، وكان يقول عن السيدة خديجة رضي الله عنها: لقد رزقت حبها. رزق، أنا رزقت حب خديجة. تعرف إن أغلب والله مشاكلنا يا جماعة، لا سيما في البيوت، بسبب إن إحنا مش بنعبر عن مشاعر. والله بعض الأخوات تقول: أنا حاسة إن أنا مش فارقة معاه خالص، ولا هو أصلا بيحبني، ولا أنا عاملة زي الكرسي في البيت كده، ماليش أي لازمة ولا ليه أي أهمية، ومجرد إن أنا بعمل له أكل وشرب، والحياة كده روتينية وبايخة وبهتة، ومفيش أي ملمح من ملامح الحب والكلام ده كله. ده كله ليه؟ عشان الزوج مش عارف يظهر مشاعره، عشان هو بيحبها بس مش عارف يعبر عن الحب بتاعه فيه، مش عارف يتكلم، او واخدها بموضوع كبرياء بقى، او هو عارف ان هو بيحبها او من غيرها ضايع والقصص دي كلها، لكن هو في نفس الوقت بيكابر على اظهار الحب. مع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لك يعني ان خير دينار ينفقه الرجل على اهله، هو ده خير دينار. سبحان الله العظيم، تخيلي ان لما يحط اللقمه في بقها فبيه صدقه، يعني تخيلي ان ابسط الامور خالص. ليه يعني؟ مش عارفه تاكل يعني مثلا حاجه ولا ايه؟ لا، اظهار الحب، اظهار التودد، اظهار الاهتمام، اظهار الالفه، كل ده يا جماعه ليه ارتبط بالاجر. يعني الانسان لو هو بيحتسب هذا فله الاجر. يعني انا بحتسب الكلمه الطيبه اللي انا بقولها لزوجي او زوجي بيقولها لي، له الأجر، صح؟ مش الكلمة الطيبة صدقة؟ ليه الكلمة الطيبة صدقة؟ ليه لما أقول كلمة حلوة كده في حد، أو أقول لك كلمة حلوة، أخد بقى صدقة؟ ليه؟ عشان يظهر الألفة، ويظهر التودد، يظهر الحب. نفس الأمر برضو تلاقي إن كتير جدا من أخواته يعني مش مقدرة مشاعر زوجها، ولا بتظهر له أي حاجة خالص، ولا اهتمام، ولا كلمة حلوة تقول لك لا أنا انا اقول له ليه ده هيطلع فيها. وطبعا والافكار بقى افكار للاسف للاسف الشديد ان الفكر ده بقى منتشر جدا، الافكار النسويه. والله يعني انا اتذكر احد الاخوات البنات كانت بتكلمني مره وبتقول انا بقالي شهر مخاصمه زوجي. فسبحان الله العظيم هو مش بيكلمني، وانا قلت له انا اسفه وبرضه مش عاوز يتصالح. فيعني وانا والله يا ابو مريم انا بحبه جدا، وهو بصراحه يعني عشان هو مش موجود بس هو مش مخليني عاوزه حاجه يعني ان شاء الله عليها يعني. وسبحان الله العظيم يعني من يعني قلت له بقى انا اسفه وكده وبس يعني بقى ايه خلاص انا عملت اللي عليا يعني. طب يعني حضرتك يعني جايه لي ليه يعني عشان اقول لك كده انت عملت اللي عليكي وضميرك يرتاح يعني ولا ايه؟ طيب انت ما قلتلوش ليه ان انت مثلا بتحبيه؟ ما قلتلوش ليه ان انا بقدر تعبك ده وبقدر ان انت بتشتغل وتجيب لي وانا قاعده متلقحه في البيت ما بعملش حاجه. سبحان الله العظيم تقول لي اصلا انا يعني من ضمن الحاجات المضحكه المبكيه تقول لي اصلي ماما قالت لي ما تقولوش كده يعني يستقلع فيها بقى ويعمل نفسه راجل عليكي وخلي ليكي شخصية ما يزعل ويتفلق وحر إنا لله وإنا إليه راجعون. فسبحان الله العظيم فكان بقى يعني خدت شدة شوية كده في موضوع فضل الزوج وحرمة الهجر والقطيعة وطبعا يعني أنا عايزة أصالحه أعمل إيه يعني؟ تصالحه إزاي يا جماعة؟ الصوت واضح ولا مش واضح؟ تصالحه ازاي؟ يعني كان حل مشكلتها كلها كلها بفضل الله عز وجل في ان هي ايه؟ تعبر بس عن مشاعر، تظهر شوية مشاعرها شوية، انت بتحبيه وتعرفه ان انت بتحبيه، طب ما تقولي له انا بحبك. تتودد له شاطرة يا زهراء وتظهر الاهتمام. ايه كمان؟ ايه رجاله بتتصالح ازاي يا جماعه؟ ربنا يرزقك يا ماري. شاطره يا ام ارو استاذه ورئيسه قسم. طيب هي كل المشكله يعني كل المشكله في او حلها في ان هي بس تظهر مشاعر بس. طب انت عايزه الحل يعني؟ قالت اه. قلت طب هتسمعي كلامي؟ اه ابعد عن امك شويه بس كده وخلاص يعني الدنيا هتنبسط بقى باذن الله يعني. وبعدين ادالها روشته طويله عريضه كده اول ما يدخل تعملي ايه واكله حلوه بقى والحاجات دي كلها وبعدين خلاص يعني الدنيا اتحلت. بس هي مجرد بس ان انت يعني تظهري بس مشاعرك والله انا بحبك انا انا مثلا معلش اديت عليا شويه انت مش عارف ايه انت القصص دي كلها وتعرفين يعني الرجاله غلابه يعني الدنيا خلاص. ترن عليا بالليل قالت لي لا هو قال لي خلاص ما تعمليش اكل يا احنا نخرج بقى نتعشى بره الناس بتبني تصالحين فالدنيا اتمشت. ليه كل ده في مكابره عن اظهار المشاعر؟ تحبوا انتوا القصص انا عارفه الله المستعان. طيب لو انا ما اظهرتش مشاعري لزوجي هظهر مشاعري لمين؟ لو انا ما قلتش الكلمه الحلوه لزوجي هقول له مين؟ وهو نفس الوضع لو هو ما قاليش الكلمه الحلوه انا هسمع الكلمه الحلوه من مين؟ لو مش مقدرتي ويعني وشكرتيه على فعله وعلى صنعه واحنا قدرنا موقفنا وقدرنا شغلنا وقدرنا تعبنا وقد ايه ان احنا نفعل هذه المشاعر هتقولي لمين؟ هتقولي لمين؟ لو انت بحد بيعمل لك حاجه وانت اصلا يعني نكره لجميله او انت نكره لفعله او ما كده كده هيعملها ما هو كل حاجه بالفلوس بتتحل مفيش جزاك الله خيرا مفيش احسن الله اليك مفيش يعني الحمد لله اللي سخرك ليا الحمد لله اللي ربنا يعني دلني عليكي تعاونيني الحمد الكلمه الكلمه والله يا جماعه بتفرق الكلمه بتفرق كتير جدا جدا وان من البيان لسحرا لسحرا الواحده ممكن بكلامها وإظهار مشاعرها والله تسحر اللي قدامها، سبحان الله العظيم. عبري عن حبك لأولادك، عبري عن حبك لزوجك، لرفقاتك، لصحباتك، لمعلماتك، اظهري، عبري، عبري حتى عن غضبك، عبري بطريقة، يعني حتى لو انت غاضبة عبري بطريقة تكون لائقة محترمة، متجرحيش فيها حد. شوفي النبي صلى الله عليه وسلم، كعب يقول، كعب رضي الله عنه يقول: تبسم تبسم المغضب. عارفة يعني ايه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما هزقوش ولا رفع صوته على كعب ولا قال له: انت اصلا انت تخلفت ليه؟ طيب، طب ماشي من قدامي دلوقتي، انا متضايق، انا مش عارف ايه. ما قالوش: انا عارف ان انت اصلا يعني راجل مسوف، ولا انت كذا ولا كذا. لم يعنفه النبي صلى الله عليه وسلم، لم يوبخه، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم، خلي بالك، كان غاضبا من فعل كعب، كان غاضب صلى الله عليه وسلم مما فعله كعب، الا انه تبسم في وجهه، بس تبسم، تبسم الايه؟ المغضب، المغضب. شوفي مدى شعور اللي يوصل لكعب ده، لما تبقي عارفه مثلا ان اللي قدامك ده بيحبك، بيحبك بس هو زعلان منك. اظهار المشاعر يا جماعه. لذلك لما نزلت توبه كعب، سر وجه النبي صلى الله عليه وسلم كأنه قطعة قمر، بان عليه الفرحة، بان على وجه، لأن بان على وجهه لدرجة إن الفرحة كانت في ملامحه كالقمر، كالقمر، يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كقطعة القمر. وقام إليه طلحة يعانقه ويهنئه. شوف المشاعر، شوف المشاعر. ويقول كعب: لا أنساها لطلحة، لا أنساها لطلحة. المشاعر لا تنسى، المشاعر لا تنسى، صدق المشاعر بيصل للقلب. لا أنساها، والله أنا بتذكر أخت كنت أعرفها من قرابة حوالي 15 سنة، 15 سنة يعني، كانت أو أزيد، كانت معانا في الكلية، وسبحان الله بتقول، يعني بقول لها أنا مش فاكرة إحنا كنا اتقابلنا فين، يعني قالت احنا اتقابلنا مرة، انا كنت قاعدة في مسجد الكلية، وانت كنت داخلة، ويومها انا كنت بعيط، كان متوفي احد، يعني كان متوفي والدها، انا مش فاكرة الموقف، بس هي فاكراه من كام سنة، من كام سنة. تقول: انت دخلتي المسجد ولقيتيني بعيط، تيك اصل والدي متوفي، انت يومها حضنتيني وقلت لي انا حاسة بوجعك، انا حاسه باللي انت فيه، اصل انا والدي توفى وانا حاسه بالوجع اللي انت فيه. تقول لي اول مره كان حد يطبطب عليا، مع انهم في البيت كلهم كانوا: انت عارفه ان ابوكي تعبان وان ربنا ريحه، الكلام اللي بيتقال ده يعني، لكن بتقول اول مره كنت احس ان في حد حاسس بيا. صدق المشاعر بيوصل، صدق المشاعر بيوصل وما بتنسيش، بتنسيش ابدا، زي ما كعب كده قال: ولا أنساها لطلحة. قايم فرحان له، فرحان إن ربنا تاب عليه، ما قالش أنا مالي خلاص، ما هو كان مذنب وربنا تاب عليه، أنا مالي بقى وخلاص، هو يعني يلزمني في حاجة؟ مفيش كده، مفيش كده. إنما المؤمنون إخوة، إخوة. يعني إيه إخوة؟ يعني قلبي ده زي قلبك، حب ده يوصل لحبك، إخوة يعني وجعك يوجعني وفرحك يفرح لك، فرحك اللي انت ده اللي انت فيه انا افرح لك فيه، تعبك اللي انت فيه كأن انا اللي مريضة، يعني يوم ما تصحي من مرضك كأن انا اللي صحيت. نسأل على بعض ونراعي مشاعر بعض. النبي صلى الله عليه وسلم قال لك، يعني سبحان الله، الانسان لما بينفق نفقة يبتغي بها وجه الله عز وجل، إلا أجر عليه، أو أجرت عليه، حتى ما تجعل في فم امرأتك، حط اللقمة في فم امراته وزوجته، كله صدقة، إظهار للحب، إظهار للمشاعر. المرأة، حديث أسماء بنت عميس، كلنا نعرف هذا الحديث، لما جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وتقول له: بقى الرجال فضلونا وسبقونا وفضلوا بالجماعة والجمعة والجهاد وقعدت تعد للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي تعجب ان هما، يعني ما كانش يخطر في باله لان الصحابه قالوا والله يعني ان احنا ما كانش يخطر في بالهم ان ممكن المراه تفكر بالطريقه دي، يعني ليه الرجاله متفضله علينا؟ وكان لها حسن التباعد للزوج، قال لك يعدل ذلك كله، يعدل الجمعه والجماعات، اجر الجمعه والجماعات والجهاد واتباع الجنائز، كل ده بحسن تباعدك لزوجك. ليه؟ اظهار للمشاعر، اظهار للحب، اظهار للتودد، اظهري مشاعرك، اظهري مشاعرك. والله حتى سبحان الله العظيم من اكبر دعائم النفس للابناء هو ان انت تظهري مشاعرك لعيالك. قولي لبنتك انا بحبك، قولي لابنك انا بحبك، قولي له انا فخوره بيك، انا مبسوطه بيك، انا فرحانه ان انت ابني، انا فرحانه ان انت بنتي. خدي بنتك في حضنك وقولي لها والله انا بحبك، طمئنيها. والله العظيم كم المشاكل اللي بتيجي اقسم بالله لا تتخيليها، كم الفجوة اللي ما بين الامهات والاباء وعيالهم، فجوة رهيبة. تحس ان الاب ولا حاسس ببنته، او ممكن ملهي في حياته، ملهي في اكل وعيشه، وملهي ان هو يجيب منين ويكفيهم منين، وكل حياته ان عياله بتاكل حلو وبتشرب حلو وبتتعلم حلو كده، انا اب مثالي. كم الفجوة وانت تسمعي البنت وهي تقول نفسي احس بابويا، نفسي ان انا احس، انا مش عايزة احس اللي هو يعني مش عايزة احس ان هو المسرف لنا، او اللي هو الشخص اللي بيصرف علينا وخلاص. انا عايزة احس باب، عايزة احس بام. والله جات لي من احد الاخوات تقول لي انا مش حاسة ان انا ليا ام، انا حاسة ان انا يتيمة في وجود اب وام معايا في البيت، مفيش مشاعر، مفيش مشاعر. كان من اكتر الحاجه اللي قلت لها اول ما والدتك ترجع من الشغل ترمي في حضنها، ترمي في حضن امك وقولي لها انا محتاجاكي، ترمي في حضن ابوك وقولي له انا محتاجاك، انا محتاجه دعمك، محتاجه ابويا يبقى جنبي. والله يا جماعه من اكتر الحاجات اللي بتدعم نفس الانسان وتطمئنه، تخليه تحس بامان، ان انت تلاقي حد محتويكي، انك تظهري مشاعرك. من اكبر الغلطات، من اكبر الغلطات اللي بتقع فيها الامهات او الاباء والامهات عموما هو الحب بشروط. انا بحبك عشان كذا، انا بحبك عشان عملت كذا، انا بحبك عشان حفظتي، انا بحبك عشان تفوقتي، انا بحبك عشان جبت درجة عالية، انا بحبك عشان دخلت الكلية اللي انا عاوزاها. انا الحب المقرون بشرط اكبر غلطة. حب ابنك وحب بنتك من غير اي شرط، من غير اي حاجة، انا بحبك، طمئنيهم، طمئنيهم، اظهري مشاعرك من غير شروط. انتقد الفعل، ما تنتقديش هو، ما تقولوش اصل انت غبي، قولوا له الفعل ده ما ينفعش، الفعل ده لا يليق بالمؤمن ان هو يعمله. علمي ابنك الصح والغلط، علميه ازاي يفعل الافعال الصح وافعال الغلط، ويتجنب الافعال الغلط من غير ما تعنفي شخصه. ما تخليش الحب مقرون بشرط، قولي له الفعل ده لا يرضي، لا ركزي ان طريقة الفعل ده غلط، مش انت غلطان، لا قولي له الفعل ده ما يليقش ان احنا نقول كده، ما يليقش ان احنا نعمل كده، ربنا لا يرضاه لنا. عالج الفعل، عالج الغلط بدون تعنيف للشخص. احنا الامهات بقت شغاله جلاده الا ما رحم الله، اللي عيل يعمل حاجه ضرب شتيمه، انت غبي، انت بتفهمش، انا قلت لك انت كذا، انا قلت لك انت كذا، انتقادات بصفه مستمره بيولد عندنا اطفال، وينشا الطفل عنده العقده النفسيه لما يكبر، يبقى راجل 50 سنه وفاكر طفوله سوده. عافانا الله وإياك، عافانا الله وإياكم. اظهري حبك، اظهري مشاعرك لعيالك بدون أي شرط، اظهري، خدي عيالك في حضنك وطمنيهم أنا معاكم. خد يعني اتفقي مع زوجك كده، عيالك، خد عيالك، يبقى ليك جلسة كده، خد عيالك في حضنك قول لهم أنا معاكم، أنا سندكم بعد ربنا. لو ما كانش الأب والأم كده يا جماعة، وما كناش نربي عيالنا على كده، هنربيهم إيه؟ هتربي عيل ما عندوش أدنى مشكلة، ما عندوش أدنى خالص إن هو يشيل مسؤولية بيت ولا يشيل مسؤولية أسرة. هتربي عيل عنده فجوة عاطفية، هتربي بنت عندها نقص في العاطفة، هتروح تدور على العاطفة دي بره مع أي كلب، عافانا الله وإياكم، معذرة على اللفظ. كلاب بقت كتيرة، كلاب بقت كتيرة اللي بتنهش ويعني بتاخد أي ساقطة، أي ساقطة عاطفية. اوعي توقعي بنتك عاطفيا، اوعي توقعيها، شبعي بنتك عاطفة، اظهري مشاعرك، اظهري مشاعر. انت مأجورة على ذلك، انت مأجورة. تقوليش بقى ان انا نفتحها بقى رومانسية ونفتحها، افتحيها رومانسية، ايه المانع؟ ايه المانع ان انت تعيش الحب؟ ايه المانع ان انت تعيش الحب مع زوجك في الحلال؟ ايه المانع؟ ليه خليته دايما الافلام والمسلسلات بقى واقع الناس كلها بتحلم بيه، مع ان المسلسل ولا الفيلم وعافانا الله واياكم من هذه الامور، لكن بيولد عند الناس، هي دايما شايفه ان هي عايزه الزوج ده، فتيجي تصطدم بالواقع، تصطدم بهذا الواقع. اظهري مشاعرك. الجزء الثاني من هذه الحديث، راعي المشاعر، راعي المشاعر. يا جماعة الإسلام لما جاء لإسعاد الناس، جاء لإصلاح الناس، ما جاش إن إحنا ناخد أوامر ونواهي وإن إحنا نفعل كذا وما نفعلش كذا وخلاص، إنما وضعت الشريعة لإصلاح الناس ولإسعاد الناس. المسلم يراعي الشعور، لا يجرح مشاعر أحد، حتى لو كان هو يعني حتى لو اللي قدامك ده مخطئ، لا تجرحي مشاعر الناس، راعي مشاعر الناس. شوف عمر بن الخطاب رضي الله عنه ويقول: لا تظن بكلمة خرجت من أخيك المؤمن شرا وأنت تجد لها من الخير محملا، وأنت تجد لها من الخير محملا. نحترم مشاعر بعض، نراعي مشاعر بعض. الله، احنا أفضحنا يعني، انتوا اكيد كلكم عايشين معايا الواقع، احنا مش بنتكلم من ضرب من الخيال، عايشين التنمر اللي بقينا بنشوفه، عايشين سوء الظن اللي بقينا بنشوفه، محتاجة يعني زي ما بنقول محتاجة محامي يدافع عن كل قول وكل فعل انت بقيتي بتقوليه. لا تظن بكلمة خرجت من اخيك المؤمن شرا، اوعي تظن بكلمة حد قالها لك شر وأنت تجد لها من الخير محملا. اوعي، راعي مشاعر الناس. احنا دلوقتي ما عادش فيه مراعاة إلا ما رحم الله. تلاقي واحد عامل فرح وجاره متوفي وقريبه متوفي، يبقى مشغل الغناء والزمر وجاره متوفي، الله المستعان، ويبقى مشغل تسجيلات ومشغل مش عارف ايه، صوت عالي وعاملين هالليلة، ولا انت عارفة تنامي، ولا انت عارفة ترتاحي في بيتك، ولا انت، ولو انسان مريض بقى في البيت، ولا هنا بنشوف عدم المراعاة ما بين الجيران. يعني سبحان الله العظيم، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم في موقف من الصحابة كانوا في المسجد وكانوا بيقرأوا القرآن بصوت عالي، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من ستر له، وقال يعني ناجوا الله عز وجل بصوت منخفض، الله عز وجل يسمعكم، يسمعكم. لا حاجة ان احنا يعني فيما معنى الحوار مش متذكرة قوي، لكن ما فيش حاجة ان احنا نعلي صوتنا، يعني ان احنا نشوشر على بعض، ان احنا نزعج بعض، الله عز وجل يسمعك، يسمعكم. حتى هم بيقرأوا قرآن، ما ينفعش ان انت تزعجي حد، حتى لو انت بتسمعي قرآن ما ينفعش ان انت تزعجي حد. نراعي مشاعر بعض، نراعي ان احنا ما نشهرش ببعض. احنا بقينا بنشوف بالتشهير بالناس وبالمخطئ، الجهر بالنصيحة اصلا اللي ممكن تفضح الانسان. شوفي الامام الشافعي رحمه الله يقول: من وعظ اخاه سرا فقد نصحه وزانه. سرا يجي في الخفاء كده وينصح اخيه، ينصحه بحب، ينصحه بتجرد، مش بينصحه عشان انا يعني انا اعلم منك وانا اشطر منك وانا الحكيم عنك. في ناس عافانا الله واياكم بتنصح بكده لان هي عايزه تظهر علمها، تظهر كده، لكن اللي بينصح بحب جيله سرا كده. الامام الشافعي يقول: من وعظ اخاه سرا فقد نصحه وزانه، ومن وعظه على نية فقد فضحه وشانه. فحش النصيحة على الملأ، فحش النصيحة اللي تفضح الإنسان وتجرح مشاعره. احنا عندنا بقى جرح المشاعر ده بقى حاجة يعني، الله المستعان، الله المستعان. لذلك كان بيقول لك تتكلميش عن صحتك ومريض قاعد، تقوليش اصلا انا عملت بقى، او تتكلميش عن عيالك وعقيم قاعد، تتكلميش عن عيالك قدام عقيم معلوش عيال. اوعي تجرحي مشاعر حد حتى لو انت مش قاصده، خلي بالك من كل كلمه انت بتقوليها، راعي المشاعر. ده كان من هدي السلف، من هدي النبي صلى الله عليه وسلم والسلف. كان النبي صلى الله عليه وسلم من هدي لا يقول فلان قال كذا وكذا، يعني ما كان يصل للنبي صلى الله عليه وسلم حاجة والنبي صلى الله عليه وسلم يوضحها ويبينها، ما كانش يقول لهم فلان قال كذا ولا كذا، لا كان يقول ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، حتى يراعي مشاعرهم. محتاجين أدب الإضغاء، أدب الإضغاء والتغافل عن الهفوات، أدب التغافل يا جماعة. ما نكونوش قاعدين للسقطة، لكل هفوة ولكل كلمة، وتضخمي الكلمة وتكون حوار وتبقى كلمة صغنطوطة قد كده تعملي عليها مشكلة كبيرة جدا جدا جدا. محتاجين أدب الإضغاء، إن أنت يعني زي ما بنقول كده تغفلي شوية، تغفلي عن الزلات يعني، ما نمسكش على بعض. أصل الإنسان سبحان الله العظيم ما عندوش الكمال، الإنسان مش كامل. أكيد أكيد أنا بغلط، أكيد أنت بتغلطي، أكيد بيحصل مننا عوارض، كل إنسان ليه هفوة، فما نسيبش على فهوات بعض. حتى في حياتنا، حتى في معيشتنا، حتى في كل حاجة، يا زوجك بقى جه مثلا متضايق شوية، صوته عيلة شوية، ما تعليش صوتك عليا، أنا زيي زيك، صح؟ أنا لسه سامعة خناقة النهاردة كده. الله المستعان. يا ستي طب سيبيه علي صوته شوية وخلاص، اهدي انت بس كده وهيهدى. شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما عرف بعض، يعني سبحان الله العظيم، يقول الله عز وجل عرف بعضه وأعرض عن بعض، صح؟ يعني في حاجات قالها وفي حاجات ما قالهاش، صح؟ ليه؟ مراعاة للمشاعر، مراعاة، يراعي النبي صلى الله عليه وسلم المشاعر، حتى في الخلافات، في الخلافات ما يعنفش حد. احنا ذكرنا سبحان الله موقفه مع الوليد، الوليد بن المغيرة، لما جاء وعرض عليه عروضات مساومة على الدين ومساومة على الشرع ومساومة ان هو يتخلى عن هذا الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمعه ويتلطف معه، وأفر يعني سبحان الله، أو فرغت يا أبا الوليد، صح؟ فرغ، خلصت كلامك، ما عنفوش، ما بخوش، ما قالوش أنت ده، أنت ما فيش عقل خالص، ده أنت مش عارف إيه. لم يكن كذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ده ما كانش كده يا جماعة. إحنا ليه ساءت أخلاقنا إلى هذه الدرجة؟ إلا ما رحم الله يعني. ليه بقينا بناخد كل حاجة ومثلا يبقى موقف عدى من سنين واحنا لسه بنفتح في المواقف القديمة، لا ده انت عملت كذا وكذا وكذا. انا والله العظيم جات لي النهاردة اخت، بالله العظيم يعني لسه، يعني ما فيش من ساعة متهيألي لسه ماشية من عندي، حالة طلاق، حالة طلاق، وكان بتحكي لي حكاوي من 5 سنين عدت ومن 6 سنين عدت، وكان بيقول لي طب قال لك امتى؟ من 5 سنين. طب ما انت 5 سنين والراجل صالحك والدنيا مشت وحصل خلافات تانية، انت يعني فهماني، انت بنجيب من اول وجديد خالص. فيعني سبحان الله العظيم، محتاجين فن، فن ان احنا نتغافل شوية، نتعلم، نتعلم ان احنا يكون عندنا اغضاء شوية، نتغاضى عن بعضنا البعض. شوفي سبحان الله العظيم، في قصة سيدنا يوسف عليه السلام، واحنا بنقرأ كده في قول الله عز وجل حكاية عن يوسف: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، عليه السلام، وقد أحسن بي إذ أخرجني إيه من السجن. هو ربنا أحسن إليه يا جماعة بس لما أخرجه من السجن؟ هو ده الموقف بس اللي ربنا أخرجه، يعني الموقف ده بس اللي ربنا أحسن فيه إليه، ولا في مواقف تانية ربنا أحسن به إليه؟ إيه المواقف؟ يعني سبحان الله، يعني مثلا لم يذكر الجب، صح؟ لم يذكر، ما قالش وقال أحسن بي إذ أخرجني من السجن والجب، صح؟ مع إن الجب يعني كان أحلك المواقف. لا لا، ده كان أحلك الموقف، كان لسه صغير، كان لوحده، وكان استحالة يعرف يخرج من الجب لوحده، وكان يعني يمكن السجن كان فيه ناس بتونسه، في ناس بتتكلم معاه، كان كبير يقدر يعتمد على نفسه، صح؟ صح ولا غلط؟ يعني الواحد لما تيجي تذكري أكتر موقف ربنا أحسن، أو أكتر موقف أنت حاساه وعايشاه قوي، بتجيبي يعني المواقف اللي أنت يعني كنت خلاص أوشكتي على الضياع فعلا، صح ولا لأ؟ هو ذكر السجن هنا، لم يذكر الجب، عشان إخوانه واقفين، إخوانه واقفين. هو بيقول يعني وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، لم يذكر لهم الجب. ليه؟ ما خلاص بقى مش هيجيب السيرة تاني ويذكرهم بفعلته. هو قال لهم خلاص لا تثريب عليكم، صح؟ لا يكثر بخاطر إخواني، راعي مشاعرهم، راعي المشاعر، محتاجين ان احنا نراعي مشاعر بعض. ما تبقاش لسه ما تزوجتش، ها مفيش حاجة جديدة، ما تبقاش لسه خلفت وما انتش عارفة قدر المعاناة اللي هي بتخوضها، وقدر المعاناة اللي هي عايشاها، وقدر الانتظار اللي هي عايشاه، وانت عمالة ها مفيش حاجة جديدة، ها مش هتعملي ايه، ها هتخلي ايه، وكل همك هو التطفل، وان انت تعرفي الاخبار، وان انت محتاجين ان احنا نراعي مشاعر بعض، محتاجين ان احنا نظهر المشاعر لبعض، ونراعي مشاعرنا، ونراعي راعي افعالنا واقوالنا واحوالنا، لان انت ما تعرفيش الكلمه اللي انت بتقوليها قد ايه ممكن تسعد الانسان اللي قدامك، وقد ايه ممكن تتعس الانسان اللي قدامك. لا تتخيلي قدر المعاناة اللي هي هتكون مترتبة على كلمتك دي، لا تتخيلي قدر الفرح اللي ممكن يكون مترتب على كلمتك دي. محتاجة ان احنا نراعي مشاعر بعض، محتاجة ان احنا نظهر مشاعرنا للي حوالينا، للي معانا، للي في بيتنا، لعيالنا، لأزواجنا، لأهلينا، لإخواننا، نظهر المشاعر. يعني إن شاء الله مش هطول عليكم، لكن ربنا ينفع بنا وبكم، ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.